الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو مجلس في قراءة رسالة كشف الشبهتين للشيخ سليمان بن سحمان النجدي رحمه الله تعالى، والذي كان من أشهر أئمة الدعوة النجدية، وكان قد أدرك حقبا متفرقة ما أدرك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وإنما أدرك عددا من أحفاده، وكان من أكبر المنافحين عن الدعوة، حتى كانت عامة تصانيفه في الردود، عامة تصانيفه في الردود نظما ونثرا، فإنه رحمه الله كان شاعرا، وقد تتلمذ عليه من المعاصرين، أدركه الشيخ حمود التويجري، وهو توفي في عام 1043 و 1349، يعني 1349 هجري، كاتب عندي في الميلاد 1930، يعني قريب جدا، رجل موته كان قريبا، يعني ما يعي، يعني قد يلحق بالمعاصرين. صنف هذه الرسالة لما رأى من إنكار بعض أهل التمييع على الإخوة الموحدين شدتهم على الجهمية وعلى القبورية، الذين كانوا في عمان، وطبعا هم لا زالوا موجودين الجهمية الذين هناك، ويعني وتكلم بكلام نفيس يفيد في هذه الأيام التي صارت فيها السنة غريبة، وصار الجهمية أئمة للإسلام ومحنة يمتحن بها أهل التوحيد، ويعتذر لهم بأعذار غريبة جدا. لو أنصف هذا المعتذر لكان الموحد في نفسه أقرب إلى الاعتذار من هؤلاء. نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإنه بلغنا عن بعض الإخوان الساكنين بالساحل من أرض عمان أن في جهتهم جهمية وإباضية، والعطف هنا ليس للمغايرة، هم جهمية وهم إباضية، واليوم الإباضية والزيدية والرافضة كلهم جهمية على الاعتقاد الذي كفر به السلف، على أن متقدمي الإباضية ومتقدمي الزيدية ومتقدمي الرافضة ما كانوا على التجهم والتعطيل، متقدمي الرافضة المتقدمين جدا، بل إن الإباضية في إلى عهد قريب كانوا يعني يردون على من يقول بخلق القرآن ويثنون على موقف الإمام أحمد في المحنة، ولكن الإباضية الموجودون الآن الموجودين الآن أحمد حمد الخليلي وسعيد مبروك القنوبي عليهم من الله ما يستحقون، كفى الله المسلمين شرهم، جهمية أقحاح، جهمية أقحاح، وأن لله وأن إليه راجعون، ومع ذلك يفتي بعض المنتسبين للعلم بجواز الصلاة خلفهم، وهذا غريب. وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم مظهرين العداوة للإسلام وأهله. وذكروا أنه كان لديهم أناس ممن ينتسب إلى العلم والطلب يجادلون عنهم ويوالونهم ويفرون إليهم ويأخذون جوائزهم ويأخذون جوائزهم وصلاتهم ويأكلون ذبائحهم. وأيضا ما هو أبلغ من هذا كله أن تأتي إلى رجل على عقيدة الجهمية وعلى عبادة القبور وتجعله شيخا للإسلام أو إماما، هذا أشد من أنك تأكل ذبيحة الإنسان المشرك أو أن تجعله إمام من أمة المسلمين تصل إلى هذه الرتبة. يعني هذا الذي يقع فيه الكثير من المنتسبين للعلم هذه الأيام أشد مما سيتكلم الشيخ سليمان في نقده. وهؤلاء الجهمية الذين كانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذكرهم وانتشر خبرهم وظهر من أمرهم من قديم الزمان. وهؤلاء الجهمية الذي يتحدث عنهم الشيخ رحمه الله لا يختلفون أبدا عن الأشعرية. لماذا؟ لأنه الأشعرية ينكرون العلو، والقول بخلق القرآن موجود عند الأشعرية كما يعني بيناه مرارا، بل حتى الخليلي كان يتكئ على بعض إطروحات الأشاعرة. ونفي الرؤية حقيقة قول الأشاعر المتأخرين يكون الرؤية ثبتونها قلبية، ويكفي واحدة من هذه كي يصنف الإنسان جهميا كافرا. فالأشاعرة هؤلاء ينطبق عليهم الكلام الذي سيأتي. نعم. قال: وكذلك الإباضية كانوا بهذا الساحل معروفين، مشتهر أمرهم لا يخفى على أحد، وقد راسلنا بعض الإخوان في هؤلاء الذين يوالونهم ويجادلون عنهم، فظننا أن الأمر ليس كما زعموا، وأحسننا الظن بمن هناك من طلبة العلم، فلم ننعم الإخوان بجواب ولم نسمح لهم بخطاب، إلا نحضهم على الصبر على الأذى وتحمل المشقة والبلوى وبذل النصيحة لهم والتلطف في الدعوة لهم والدعاء لهم بالهداية، حتى رأينا رسالة طبعها لهم بعض الغزاونة أولاد عبد الله الغزنوي رحمه الله. وهؤلاء من أهل الحديث اللي في الهند وباكستان، ونسبوها إلى رجل يقال له يوسف بن شبيب الكويتي. وهذا الرجل لم يكن معروفا بالعلم والدراية ولا بالمعرفة والرواية. يبدو أن التميع والإرجاء قديم في أهل الكويت. نعم. بل كلامه وتركيبه يدل على جهله وعدم معرفته، وقد قيل إن الذي ألفها غيره ممن يترشح للعلم والمعرفة، وقد نقل هذا المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه نقولا يلبس بها على العوام، كما يفعل صاحب موقف الأشاعرة من أهل السنة، صاحب موقف شيخ الإسلام، موقف أهل شيخ الإسلام الأشاعرة، صاحب كتاب ضوابط الحكم على الأشخاص، هي خطة قديمة فعلها ابن جرجيس، وهؤلاء الجدد يعني يفعلونها أيضا، يأتون يجمعون كلمات لابن تيمية في هكذا مقتطعات من سياقها متروكة من سواها، ويجادلون بها عن أهل الباطل وعن أهل البدع وعن أهل الضلالة. نعم. نقول أن يلبس بها على العوام الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ولا دراية لهم بموارد الأفهام، ويوهمهم أن هذه النقول التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على ما ذهب إليه من عدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام. وعدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام الذي يرد عليهم هذا الإمام اليوم، هذا هو مذهب كثير ممن ينتسب للعلم في عصرنا هذا، فإنهم يأتون إلى الجهمية الغلاة الذين هم الأشاعرة. الأشاعرة من الجهمية الغلاة، خصوصا متأخرهم جهمية غلاة. الأشعري إذا غلا قال ليس في السماء إله، وهذا يقوله الأشاعرة اليوم، يطلقون القول بعدم تكفيرهم لا عموم ولا تعيين كثير من الناس، وسيأتي مخالفة هذا بشكل واضح وجلي لمذهب السلف. ويظن أن هذه النقول له وهي عليه لا له، كما سنبينه إن شاء الله تعالى، وننقض استدلاله، ما ذاك إلا أنه ليس له إلمام بهذه الصناعة ولا متجر له في هذه البضاعة. وقبل الجواب على كلامه وسوء مرامه، نذكر من كلام غلطهم وسوء فهمهم وعدم معرفتهم بكلام أهل العلم، فنقول: اعلم وفقك الله لطاعته أن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين. صح؟ الصابئين عندي مكتوب العكس. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم. ما هو صحيح، الجعد لم يصح عنه نفي العلو، إنما هو صح عنه هاتان المسألتان اللتان ذكرهما خالد، أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما. ولو كانت تلك المسألة الثالثة ظهرت عنه لذكرها، وهي أشنع من الثنتين السابقتين. ولكن جهم كما ذكر أحمد في الرد على جهمية والزنادق أنه هو اللي أظهر هذه المقالة، إنكار علو الله عز وجل على خلقه بعد مناظرته للثمانية. نعم، وأخذها عنه الجهم صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا السند لا يصح، وقد أحسن الإمام لما قال مثل هذه القصة، يعني لما قال قيل. ولكن الآن انتبه، أنت الآن هو يريد أن يبين لك خطورة مقالة الجهمية التي عليها الأشعرية، التي عليها بعض من تصدى لشرح كتب السنة أو تفسير القرآن أو الكلام في الفقه. انتبه وركز معي، خطورة هذه المقالة نلخص، نعطي ملخصا قبل أن نمضي في كلام الشيخ. هذه المقالة بدعة مكفرة بإجماع السلف، إنكار علو الله عز وجل. ليست هي فقط بدعة مكفرة، هي بدعة مكفرة أشنع من وإنكار معلوم من الدين بالضرورة. وليست فقط بدعة مكفرة وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة فقط، بل هي بدعة مكفرة وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، وتزيد على غيرها من البدع المكفرة أنها تعطيل للخالق. وليس الأمر كذلك فقط، بل هي تزيد على بقية المكفرات وكونها تعطيل للخالق أنها مقالة لم يقل بها لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، كلهم متفقون على أن الله عز وجل في السماء، ولهذا كانت مقالتهم أشنع. فمن قال هذه المقالة التي اجتمع فيها هذه الأمور الأربع الشنيعة، وزاد على ذلك المجادلة عن هذه المقالة والانتصار لها، وزاد على ذلك أنه يعني شنع على المخالف، أو زاد على أمر التشنيع أنه كفر أيضا، وزاد على ذلك أيضا أنه عظم أئمة القائلين بهذه المقالة، وزاد على هذا أنه يعني مع اجتماع هذه الأمور أنه كان معروفا برواية الحديث وطلبه وحفظه، وزاد على هذا كله أنه نسب مقالته السوء إلى أئمة الإسلام، فجعلهم إما مفوضة وإما كلابية. من اجتمعت فيه هذه الأمور العشرة التي أذكرها من السفه الكلام على يعني من السفه الكلام على أنه يعني قامت عليه حجة أو لم تقم أو كذا، أو يقال أن أو حتى لا يقال أنه صاحب بدعة، أو حتى لا يقال أو يقال من بدعه فهو مبتدع، هذه مقالة خطيرة جدا. الذي يقول في شخص اجتمعت فيه هذه الأمور العشرة أنه يعني من بدعه فهو مبتدع، وأسفه من هذا من يقول هذه أقواله ليست خطيرة على أهل السنة. ليست خطيرة على أهل السنة، أنت ما قلبت الناس يمينا وشمالا ورأيت منهم من تأثر بكلامه أم من لم يتأثر، أنت لا تدري، أنت تنتظر حتى يتأثر الناس ويتجهمون بسبب كلامه ساعة إذن ستقول فيه قولة الحق. زيادة على ذلك هذا عذر في عدم التركيز وكثرة الكلام عنه. أما إذا مثلا قيل عنه أنه من أئمة أهل السنة أو من بدعه فهو مبتدع، فرغم أنك أنت ستتكلم، فكيف إذا رأيت بعض كلامياته وبعض بدعه قد فشت، فيظهر في أهل السنة من ينكر الاستقرار ويقول عنه تجسيم، يظهر في المنتسبين للسنة، ويظهر في المنتسبين للسنة من يؤول صفة الاستطابة، ويظهر في أهل البدع من يتكثر بهذا الرجل بعد اجتماع كل هذه الأمور. وناس تنكر المسافة، وناس تنكر بعد ظهور كل هذه الأمور وما سواها، يعني حتى جاء من يقول العمل شرط كمال تأثرا بكلام هؤلاء بعد ظهور كل هذه الأمور. أيضا من الجهل، ولا شك يعني ما الذي يضرك إذا أنزلته منزلته التي تنزل في التي تنزل له بالنسبة لكلامه في السنة، يعني فكيف إذا أضيف إلى هذه الأمور العشرة أنه أصلا على البدعة في أبواب أخرى في الإيمان والقدر وتوحيد الإلهية وغيرها. وإذا كان يعظم ويوصف بالإمامة فلا بد أن يبين مكانه من الإمامة في الدين حتى لا يعظم. حتى لا يعظم وحتى لا يشيع الأمر، وليس وحتى يحذر أصلا من نقله عن السلف ويبين. فهؤلاء مثلا ينقلون عن السلف أنه مفوضة، يعني بعضهم يقول البخاري كلابي، بعضهم يقول السلف قطعوا بعدم جواز هذه الظواهر، ظواهر من مثال الصفات، بعضهم ينسب لأهل السنة أنهم مثلا يقولون بالتحسين، ينفون التحسين والتقبيح العقلي، واختلفوا قبول الخبر لأحد، أو شيء من هذا، أو ينسب لهم قبوريات. طيب أصلا حتى مثلا تقول أنا أقبل نقوله عن السلف، تقبل نقوله عن السلف إذا كان، إذا عرفت عقيدته تصير على حذر. هذا ابن حزم نسب لأحمد أنه يقول اسم هو المسمى، وغلط على أهل السنة في مسائل عديدة، وتأثر به مجموعة من الناس. ناس صار يقول اسم هو المسمى تأثر به ابن حزم، وناس صاروا يقولون بارك الله فيك أنه أسماء الله محصورة في 99 اسم تأثرهم ابن حزم، وناس بعضهم حقيقة يعني أنكر، ومن الناس من يشترط أن يكون للأنبياء معجزة تأثرا بابن حجر. ففي الحقيقة يعني نحن نرى مقالات تسري إلى الناس بسبب فشو كتب بعض هؤلاء وعدم التنبيه على مكانهم من اعتقاد أهل السنة، وبل إنهم يعظمون تعظيما أكثر من تعظيم أمة السلف عند بعض الناس. فهذا الذي يعني يجعلنا حقيقة ننبه ونعنى بقراءة مثل هذه الرسائل. نعم. قال: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، اللي هو الرافي. هذا نقل، هذا كلام ابن تيمية أصلا. فهذا الرافي يريد بذلك الفخر الرافي، والنمرود هو ملك الصابئة، هكذا يلقبونه، ولا هو ما هو فخر بس هكذا يلقبونه، ايش يسوي؟ كما ان كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهذا اسم جنس لا اسم علم. يعني كل من ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم ادرك اثنان اسمهم النجاشي، النجاشي اللي اسلم والنجاشي اللي راسل وغير اللي اسلم. لو تأخذ قلم ورقة وكذا والرسالة عندنا يعني ما في إشكال، لكن وتقيد بعض الأمور يكون أحسن، لأن أنا ما أشوفه نافع جدا مسألة هي رسالة المعاصر في النهاية، أنا وقريب ما أشوفه نافع جدا مسألة التتبيع في هذه، وخصوصا عامة المادة مرة. نعم. إيه، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك، وعلماءهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. وهذا من أراد أن يعرف حقيقة ما قيل في الصابئة ليراجع غاثة اللهفال ابن القيم، فانفصل جمعا بين أقوال السلف أنهم على ضربين، ضرب كان عندهم شبهة كتاب، وضرب مشركين تماما. نعم. قال: ومذهب النفاة في هؤلاء في الرب منها، مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة أو مركبة منها. الصفات السلبية كان يقول مثل الله ليس بجسم، ليس سلبية يعني نفي، خلاف طريقة الأنبياء، وهذا تجد معطل هكذا في عقائدهم، ليس بجسم ولا جوهر، حتى أن السيوطي قال ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، ها صفة الماء. يعني ما، لكن الله المستعان. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، فيكون الجعد قد أخذها من الصابئة والفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران. إذن بعض الناس يعني هذا يدفع مقالة بعض الناس الذي يقول سفر حوالي، يقول نحن الآن نريد أن نحارب العلمانية والليبرالية وكذا، وهذه المذاهب جاية، لكن أما الرفض والاعتزال والتجهم هذه جاءت يعني من أناس منتسبين الإسلام، هم من أين أخذها؟ أخذها من المشركين، من الكفار، يعني فهي في النهاية مذاهب كفار، سواء القدر أو كذا، وهذا أشد لأنه أقرب وصاحبه ينسبه للإسلام من وجه. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. والفارابي هذا كفره أهل العلم، ورجل زنديق خبيث. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد وجهم ترجع لليهود والصابئين والمشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء. ومن عربها؟ عربها المأمون، عليه من الله ما يستحق. حتى أن الجويني يقول، وهو أشعري، يقول ما أظن الله يغفل عن المأمون ما فعل، يعني يغفل المأمون ما فعله في الأمة. المأمون نشر يعني هذا، ترجم كتب الفلاسفة ونشر الرفض وكتب المنجمين. المأمون له عناية عجيبة بكتب التنجيم، وهذا الرجل الذي يوصف بالفقه والعلم وكذا، وتجد في تاريخ بغداد أخبار كثيرة من هذا الوجه. والسبب في هذا المعتزلة كمثال بن دريد يحبون دائما تلميعه، ويظهرون المتوكل في صورة المغفل الذي يعشق جارية قبيحة ومش عارف إيش، ولهم في ذلك مغاثي. ثم جاء ابن خلكان واتهم المتوكل بأنه ناصبي، وهذه كلها افتراءات ابن خلكان، افتراءات ابن دريد ينقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء دون أدنى تنبه، إلى أن هؤلاء بينه وبين المتوكل ثأر أصلا. فلهذا يعني يظهرون فيه مثل هذه الأمور، أنه كان يعشق جارية قبيحة هكذا مغفل، يعني يعشق جارية سوداء قبيحة. أما المأمون لا، كان له عناية بالفقه ومش عارف إيش وكذا وكذا، وكان يختبر الفقهاء أو يرضون ذاك الكافر الزنديق بصورة أنه رجل فاهم، والمتوكل الذي رفع المحنة بصورة مغفل، ولهم في ذلك غاية. هذه جرت على الخطيب ثم تابعه الذهبي، ما تنبهوا، لأن هؤلاء يريدون شيء من وراء مثل هذه القصص. مع ما ألقى الشيطان في قلوب الظلال ابتداء من جنس ما ألقاها في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكان من أهل الرأي المريسي، وأهل الرأي هم البيئة القابلة لمثل هذا المذهب الرحم الذي نشأ فيه التجهم. ولهذا الإمام أحمد قال في جهم: تبعه أقوام من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب عمرو بن عبيد. نعم. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة بن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وأسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، انتهى من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذ عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فليته اكتفى بهذا، بل يصف كلام السلف بالتجسيم والتشبيه، ويصف كلام هؤلاء بأنه توحيد وتحقيق، أو ينصب نفسه هدفا دونهم بالمجادلة عنهم والاعتذار لهم بأنواع من التمويه والسفسطة. أي نعم، يقول لهم شبهة قوية في إنكار العلو. كيف شبهة قوية؟ هذا قلة أدب مع النصوص. بل أنت يعني إبليس أورد شبهة لما ما سجد لآدم، هل اعتبرت؟ هل اعتبر ذلك الكلام الفارغ الذي قاله إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ تجادل عنهم تقول كان قصدهم إصابة الحق، ثم إنهم عطلوا عامة الصفات وظلوا طريق السلف في الإيمان والقدر والنبوات وتوحيد الألوهية، كل هذا وقصدهم طلب الحق وكانوا علماء. كيف اجتمع هذا في عقلك؟ لا أدري. ثم بعد ذلك نجد أنهم يكذبون على السلف وينسبون لهم مذاهب باطلة، ثم نجد بعد ذلك أن منهم من تكلم بتكفير أهل السنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والقيام في نحر من أظهر عداوتهم وبغضهم والتنفير عنهم وعن مجالستهم. أيه، وهذا ما يفعلونه اليوم من المجادلة عن أهل التعطيل وعن أهل الإشراك، ويهجر مباشرة، يهجر وينفر، ولا يستغنى عن علوم الجهمية إذا شرحوا بعض الكتب أو فسروا بعض الأمور، لا يستغنى عن كتبهم، ويستغنى عن كل ما عند أهل السنة المنافحين عنهم مهما كان، وبدم بارد يحاول القضاء على كل جهد فعله السني المناوئ لأهل البدع. بل يغضبون وتحمر أنوفهم حتى لآثار الصحابة إذا نشرت يعني باسم. ولا تظنن فيهم أنهم لا يعني أنهم يحبون انتشار الحق. دجاجل والله يعني آثار الصحابة وآثار التابعين اللي حتى الصوفية يعني ما عندهم إشكال أنها تنتشر. هؤلاء تحمر أنوفهم جدا إذا انتشرت من طريق من يبغضون ويسعون في إخفائها أو حذفها أو كذا سعيا حثيثا. حتى أن بعضهم لما كلمني بعض المشار إليهم لما جاء يأتي بالمآخذ وإذا به يأتي بآثار صحابة وتابعين نعتقده. تعتقد أنت أن إبليس من الملائكة؟ كان من الملائكة طبعا ما هو العام الملائكة. تعتقد أنت بأثر مجاهد؟ وهذا كله جدال عن أهل التجهم وعن كذا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فهؤلاء يعني ولكل قوم وارث. هؤلاء الذين يرد عليهم الشيخ سليمان بن سحمان هؤلاء القوم الذين تراهم الآن هم الورثة. ولكن حقيقة بأجدل وأعظم. ورأيتم لما قلنا أن بدأت الأشاعرة مكفر كيف أحمرت أنوفهم وكيف غضبوا غضبا شديدا. يعني كيف تقول أن بدعت الأشاعرة مكفرة؟ لا أنا ما نقول الآن بدعت الأشاعرة ها؟ نحن لا نقول أن بدعت الأشاعرة مكفرة. لا نحن نقول أن الأشاعرة عندهم 4-5 بدع مكفرة. ما هي بدعة واحدة مكفرة بل كثير. يعني هذا شوية صراحة يعني. وإذا محصت في الأشعري الذي يذكره لك كلما قلت أن بدعة الشاعر مكفرة وجدته يعني من غلاتهم وقبولي أيضا. يعني أخرجنا من مسألة الصفات. قال فلا يستحي من يدعي الإسلام ويتظاهر به بين الأنام أن يكون في جملة أعداء الله ورسوله بالذب عنهم وتجهيل من ضل لهم وأمر بهجرهم والبعد عنهم. لا يستحي ما يستحوا ما عندهم حياة من الإيمان. لكن هؤلاء ما يستحوا. أنت الإنسان ما تذب عن السلف ما تذب عن. وقال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائنين خصيما. هؤلاء يأتون للجهمية الأقحاح ويكونون خصماء لهم منافحين عنهم مدافعين بالكذب بالتغرير بالكلام الفارغ. يأتي من يقول من يبدعهم فهو مبتدع. لا يأتي شخص ويقول لا أنت هكذا غلوت في تعديلهم أبدا. أنت لو كنت منصف قف في الوسط رد على من غلا في التعديل وأمن ومن غلا في التجريح فيما ترى. لكن لا يرد إلا على من يرونه غاليا في التجريح. أي نعم. وحتى بالافتراءات هكذا بعد ذلك يفتري عليك بعض الأمور والكذب. نعم. فإذا تبين لك ما ذكره أهل العلم في أصل مقالة هؤلاء الجهمية فاعلم أن مذهبهم ليس فوق السماوات إله يعبد ويصلى له ويسجد ولا لله في الأرض من كلام ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا رفع المسيح إليه ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرب موسى نجية ولا أن داود سيقرب منه حتى يوم القيامة وأن له زلفة ولا أن آدم له فضيلة على إبليس فإنه خلقه بيده ولا كل هذا ولا أن إبراهيم كان خليلا لله على معنى الخلة التي تعرفها العرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يبقى ثلث الليل الآخر. هذا قاعد يذكر مذاهب من؟ الأشاعر. هذا شو مذهب الأشاعر؟ فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له وأنه لا يرى في الآخرة ولا يقوم به فعل من البتة وأنه لا خارج العالم ولا داخله ولا متصلا ولا منفصلا ولا محايث له. هذا العقائد اللي يدرسونها في الكذا ويصرحون بها ويصرح بها السيوطي وأضرابه إلى غير ذلك من أقوالهم المتضمن لتعطيله عن عرشه وعلوه على خلقه وجحد أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. وهذا هو الكفر والإلحاد الصريح. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فكيف إذا زادوا على هذا أيضا نفي الوجه والساق والقدم ويعني عموم وزادوا على هذا الجبر ونفي الحكمة والتعليل ونفي الأسباب ونفي التحسين والتقبيح العقليين، ها، وماذا أيضا؟ والإرجاء في الإيمان، الإرجاء الغالي، وإيش بعد؟ وكلام المتكلمين في النبوات، وإيش بعد؟ وشد الرحال والتوسل والتبرك والاستغاثة بالنبي، والموالد، والقول بالبدعة الحسنة، والاستدلال للمولد. الاستدلال للمولد، يجتهد في الاستدلال للمولد، ويأتي كل من يتكلم في المولد بعدهم يستدل بكلامه. كل هذا ويقال عنهم أئمة إسلام ويصيرون محنة، ومن بدعهم فهو المبتدع. قال فصل: تالله لا تسألون عما كنتم تفترون. ولنذكر من كلام الأئمة الذين هم القدوة بهم الأسوة، الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطق، والذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم، الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. حنا تقدم درس الحموية قديما، ابن تيمية في الحموية ابتداء ذكر نصوص من؟ ذكر نصوص أبي حنيفة وأصحابه على جهة الإلزام، لأن التعطيل فيهم كثير، وكما ذكر هو ابن تيمية أن تجهم عن أبي حنيفة روايتان، ولكن تجهم ماذا؟ في صفة الكلام. أما في العلو ما سواها حقيقة لا يثبت عن أبي حنيفة أنه أنكر العلو. عبارات الطحاوي السيئة تعالى عن الحدود والغايات وكذا، هذه ما يعني ما أظنها تثبت عنه. وثم ذكر كلام الصوفية، مشايخ الصوفية يلزم معطلة الصوفية، وذكر كلام متقدمين متكلمين. فهو كان في الحموية في عموم أمره يسير في سياق إلزامي، ولهذا كان نقله عنك عن الحنابلة قليل. فسيذكر الآن الكلام المروي عن أبي حنيفة، والكلام في أبي حنيفة معروف عندكم، ولكن هذا الآن الكلام سيأتي كلام جيد جميل مروي عن أبي حنيفة في كتاب المنسوب له الفقه الأكبر، وكتاب الفقه الأكبر فيه مشاكل عقدية كبيرة منها حتى إرجاء جهم. نعم. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع بن عبد الله البلخي، هذا كذاب، قال متهم بالجهمية، عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. طيب، لا تكفرن أحدا بذنب، هذه العبارة كان أحمد يكرهها، يقول: أسكت الصلاة من تركها فقد كفر. نعم. وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. هذا موضوع التحذب وكذا. إلى أن قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى. أبو منصور الماتوردي لما شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة قال: من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر. إيش قال الماتوردي؟ قال يعني لأن الله لا يحويه مكان، مع بقية الأثر يرد عليه، بقية الأثر يرد عليه، وإن كان هذه حقيقة بعيدة عن أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة هو قهوال قائل: من قال لا أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفن هنا مدفون في المدينة أم ذاك الزنجي، أو لا أدري الكعبة هنا أم هنا، فهو مؤمن، وقد أخذوا عليه واعتبروه إرجاء غاليا كما رواه في المعرف والتاريخ. لكن هذه عبارة جميلة، عبارة جميلة فعلا، هذا تكفير لمن؟ للواقف. لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول أعرف ربي في السماء في الأرض، قال: قد كفر، قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى عرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى لكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. في هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقول الرحمن على العرش استوى، وقال عرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله الرحمن على العرش استوى أن الله فوق السماوات فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى لكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ آخر صريح عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. ابن تيمية كان يعظم أبو إسماعيل الهروي قبل أن ينظر في كتاب منازل الثائرين كما ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، فلما نظر في منازل الثائرين صار ينسب له العظائم، وليس هذا محل بحثنا ها هنا. إذن هذا النص واضح في إكفار منكر العلو، ينقله ابن تيمية عن المروي عن أبي حنيفة، وبين أن تكفيره له بدليل الكتاب والسنة وبالضرورة الفطرية والضرورة العقلية. وقد ذكر هو شيخ الإسلام في درء التعارض أنهم اتفقوا على تكفير من أنكر علو الله لأنه معلوم من الدين بالضرورة. نعم. قال وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا يحاولون الجهمية آنذاك كانوا إيش يعني يحاولون، ما كانوا صريحين في الموضوع، لكن الجهمية الآن اللي هم الأشعرية يصرحون بل يكفرون، حتى يقول بعضهم وقد غلا وزاد في الغلو ما خصه بجهة العلو. وذكر يعني السبكي أبياتا لبعض الأشاعرة يهجو فيها من يثبت العلو ويصل إلى درجة القذف والإقذاع والتكفير، قدم قرر هذه الأبيات ابن دقيق العيد. وأيضا يعني معروف عندكم نصوصهم يعني في تكفير أهل السنة حتى، فهؤلاء يعني هبكم عذيتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم الطغياني. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبع إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على شيء. وقال وهذا الإجماع حتى الرازي ما ينكره. فخر الرازي إيش يقول؟ الرازي الملقب بالفخر يقول أن اليهود والنصارى مجسمة يثبتون العلو، فهو يعرف أنهم يثبتون العلو واختلفوا واتفقوا على هذا. وكنا قد ذكرنا لكم يعني مناظرة ديدات مع ذاك النصراني، اللي النصراني كان يثبت العلو وديدات كان ينفي. النصراني يقول انظر بالترجمة انظر هذا مخبول. ايه وفعلا مخبول والله. ايه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب ولا ضربت عنقه. يستتاب، يقول الشيخ ببطين أنه كلمة يستتاب دليل كفره بعينه، لأن الاستتابة تكون بعد التكفير أصلا. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح في كتاب المعرفة فعلا مثل ما قال. نعم. وروى ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. يدورون يعني إلى الآن ما قالوا. أما أصحاب جهم المتأخرين الأشعرية هؤلاء يقول أحدهم في هذا الرد على من يقول أن الله العرش بذاته أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا ألا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة، كفرها بعينها بهذه الكلمة فقط. والأصمعي أصلا عالم لغة يعني برا يعني عالم ظهر عرف اي عالم لغه هي محدود على محدود على جهه الثنكار يعني اذا اثبتت معناه تثبت انه محدود هكذا يقولون وهذا من هذا قولهم تعالى عن الحدود وكذا وحتى ابن حجر يقول ابن حبان في نفيه للحد اصاب نعم وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ احمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه انه لا يؤمن ان في السماء ربا انتهى وقال شيخ الاسلام ايضا في اثناء كلام له والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ليس كل الروافض بدعتهم فقط هذا لا يبدعون بل يكفرون نعم فإن عبد الله بن مبارك ويوسف أصباط وغيرهما قال أصول البدعة 72 هي 4 الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية قيل ابن مبارك فالجهمية قال ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل غيره الرافضة وفي هذا الرد على من يقول يعني كمحمد حسن ولد الددو أنه لا يجوز تعيين فرقة بأنها من فرق الهالكة نعم. والجهمية نفاة للصفات الذين يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأن محمد لم يعرج به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقول المعتزلة كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعه وقد قال عبد الرحمن بن مهدي هما صنفان فأحدهما الجهمية والرافضة هما ملتان عندك ملتان؟ هو هذه أصل عبارة ابن مهدي عاد ما أدري بس أنا أحسب أنه خطأ في الطباعة فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية ومنهم اتصلت الاتحادية فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية والرافضة في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية وهذا بذل زمان ابن تيمية ولا زماننا هذه نعم فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحو من أهل الزندقة والاتحاد انتهى كلام رحمه الله وفعلا الآن خميني عنده وحدة وجود الحيدري عنده وحدة وجود فعلا يعني هم ممكن عندهم شوفة في وحدة وجود يعني ينظر الخنزير لا يرى كبير فرق بينه وبين الخنزير فصار يؤمن بوحدة وجود ممكن فهذا كلام شيخ الإسلام الصحيح الصريح في تكفير الجهمية وإخراجهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ينقله هؤلاء المشبهون الملبسون فإنهم إنما نقلوا كلامه في عموم أهل الأهواء والبدع لا في خصوص الجهمية وأوهموا أنه لا يكفر الجهمية فالله المستعان ومن تميله كلام أيضا شيخ وهو ومن تميله كلام في أن هؤلاء الجهمية أن هؤلاء الجهمية يعني إخراجهم 72 فرقة هو الصواب يعني هذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد كان يعني في عصره هناك إشكاليات هناك له كلمة قوله أنا لا أكفركم وكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرة السنية قال هذا ذلك أن الشيخ كان أمة واحدة وكانوا قد كفروه فكان لا يحسن أن يظهر لا يحسن يظهر تكفيرهم كما فعل الإمام المجدد في بدايات دعوته وإلا ابن تيمية في المناظرة على التسعينية أو على التسعينية صرح في مقدمتها قال وقلت لهم بصوت عالي رخيم يا كفار يا مرتدين يا مبدلين وسيأتي نقل نصه وأيضا وصف ابن مخلوف ومن معه بأنهم من المشركين وأنهم اليهود والنصارى أعلم منهم بتوحيد الله عز وجل ويقول في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذه الآثار في العادة كثير من الناس يتأولها على الجهمية الأوائل لا هي تنطبق على الأشاعرة من باب أولى وقد قلنا أن مذهبهم في القرآن أخبث من مذهب الجهمية الأوائل ويقول حدثني الحسن بن عيسى مولى المبارك عن حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم الطهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار حدثني الحسن بن عيسى قال كان المبارك يقول الجهمية كفار قال الحسن بن عيسى من قول نفسه ومن يشك في كفر الجهمية انتهى النقل عن ابن تيمية هذه المنهجية في التعامل مع الواقعين في البدع المكفرة كالقلب في القرآن وإنكار العلو لا أن تقول أنا لا أكفرهم أنا لا أكفرهم أنا لا أكفرهم أو تأتي تقول هم مسلمون مؤمنون يعني هذا غلط لم يكن هذا منهجا للسلف وإن لم تكن لا تكفر بعض أعيانهم أما إذا قلت أنا لا أكفر أعيانهم هذا أيضا غلط يعني أنت لو كنت إذا كنت تشترط إقامة الحجة أو غير ذلك، فتقول أنا لا أكفر الجاهل غير المتمكن من العلم منهم العاجز، هكذا ينبغي أن تقيد. أما تطلق عدم التكفير هذا غلط عظيم، معناته بدعتهم لم تعد مكفرتهم، فتأتي بكلام متضارب. كم من قال شيخنا؟ وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في جواب سؤال ورد عليه من ساحر عمان، قال فيه: وصل إلينا السؤال الذي يريده بعض الملحدين، وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الجهمية. هذا متى الدعوة عندهم اللي يقول أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية، معناته يحكم بإسلامهم ملحد يعني. وهذا الجواب معروف، وهذا ينسبه عبد الرحمن عبد الخالق وحامد العلي ومن سواهم، يقولون السلف كانوا يصلون خلف الجهمية، يصلون خلف الجهمية، يصلون خلف الجهمية. وبعضهم قال صلى أحمد وراءهم وكذا، ويذكر حتى المأمون لأحمد ما رأه، علما أن الإمام أحمد كان يقول من صلى خلفهم فليعد هذه الروايات، وكان يصلي خلفهم الجمعة ويعيد. هذا النقل مبتور فعلا، يعني هذا من تلاعبهم، ويتركون آثار أحمد الكثيرة جدا في تكفيرهم، والنص على أنه لا يصلى خلفهم، بل في مثال صالح قال في الواقفي، قال لا يصلى خلفه في الواقفي اللي هو خير من ملء الدنيا من الأشاعر، قال من صلى خلفه فليعد. وفي اللفظي لما جاء عن هشام بن عمار أنه قال باللفظ، قال هذا لفظي أو هذا تجهم، ومن صلى خلفه فليعد. فما بالك بالأشعرية الصرحاء الذين ينكرون علو الله على خلقه، ويقولون بخلق القرآن، وينكرون الصوت، وينكرون. وجواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة. وقد ذكر من صنف السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم عددا يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة. ونقل الخلاف في تكفير الجهمية غلط، وقد نقله السجزي، وبعضهم اعتمد على النقل، والسجزي نفسه نقل الإجماع على كفر من أنكر القرآن العربي، يشير إلى مقالة الأشعري وابن كلاب. فلما تؤخذ هذه نقله في تكفير الجهمية وتترك هذه، على أن النقل في تكفيرهم غلط، لا في إجماع، إجماع نقله غير واحد من أهل العلم. وكذا ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة. ما في كتاب السنة مؤلف اسمه ابن أبي مليكة، أنا ما أدري هذا غلط من الناسخ ولا. وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين وعلمائهم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، يعني 50 بعشرة 500 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي والإمام عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يتغنى بعضهم يذكر هذه الأبيات ويهز برأسه، ولقد حكاه، ثم يأتي إلى من قيلت فيه الأبيات اللي هم الجهمية الأشعرية اللي ابن القيم قال، ثم يقرر أنهم غير داخلين في هذه الأبيات. والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. هذا تقرير قد يخفى علو الله عز وجل، يخفى على أحد. طيب علو الله كل الصفات خافية تخفى على بعض الناس، لاحظ، شوف القيود، بعض المسائل التي قد يخفى، ما هو كل المسائل، بعضها، وقد يخفى على من؟ على بعض الناس، ما هو على كل الناس، ما حد تخفى على العلماء أو من تصنفهم أنت بالعلماء، ولا ولا ولا أبى الله أن يكون هؤلاء علماء، الذي يكون القرد والخنزير أعلم منه برب بالله عز وجل، هذا أبى الله أن يكون عالما، أبدا الله لا يكون عالم، ولا يعده عالم إلا جاهل. قال: وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد. الحديث النبوية فقط، فما بالك بإنسان أصلا حتى قرأ حتى كتب السلف. وهذه حقيقة الكفر والإلحاد، كيف لا، وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات، وشهدت به العقول السليمات ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والألوهية ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميع الصفات، وهم إنما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده. وكثير من عوامهم صاروا يعبدون غير الله ويعتمدون من الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات، ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام من نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين. ونص الشيخ حمد بن عتيق أن تأويلات المريسي موجودة في شرح البخاري وشرح مسلم، وهذا فعلا ما تحتاج نص، اقرأ رد الداري مع المريسي و... جاب كلام يقولون متأخرين التأويلات الصفات. بالضبط بالضبط تمام. بل كلامه أخف إلحادا من بعض هؤلاء الضلال. نعم يعني بشر. إيه كلام بشر فعلا أخف، أخف من كلام بدر الدين بن جماعة في كتابه غاية الدليل، وكنا كتبنا عليه مقالة الذي يسخر فيه بالدارقطني وابن خزيمة ويصفهم بالنوكة. ها أخف أخف والله أخف، الذي يقول اليهودي الذي يقول لا إله الله الذي في السماء لا يكفر لا يكون مسلما، هذا بلاء. ففعلا يعني هناك عبارات حتى المريسي ما تجاثر عليها، يقول بعضهم حتى مثل الجويني يقول هذا معالي عدونها، يقول هذه الحديث لو طوينا عنها كشحا كلها ولم نتكلم لما ضرنا أخبر أحد، إيش نريد فيها؟ يعني سبحان الله بلاء مبين. نعم. ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب العلم على أماكنها ومضانها، وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم. أي في مسائل أبي داود تصريح واضح أن أحمد كان يعيد الصلاة خلفهم، وفي السنة للخلاء ذكر تكفير الإمام أحمد للمأمون، وهذا مسألة تكلمنا عليها مرارا. قال فصل: إذا تمهد واتضح لك ما قدمناه من كلام أئمة الإسلام فاعلم أن هذا الرجل ابتدأ كلامه في فاتحة رسالته بالحظ على إفراد الرب سبحانه بجميع أنواع العبادات ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سعادة للعبد ولا فلاح له في الدارين إلا بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين إلى آخر كلامه، وهذا حق لو وفق له وعمل به إن كان قد علم به، ولكنه نكب عن هذه الطريقة ولم يسر على منهج هذه الحقيقة، فوضع الكلام في غير موضعه وحرف كلام العلماء بمفهومه الساقط وتأويله القاسط. القاسط يعني الظالم، أما القاسطين فكان جهنم حطب. أنا وقد كان من المعلوم أنه لا يجتمع في قلب عبد موالاة أعداء الله ورسوله ومحبتهم والجدال عنهم وحماية حماهم مع محبة الله تعالى ومحبة أولياء، فكيف باعتبارهم أمة الإسلام؟ فكيف بالتعريض أن من أمة الإسلام من حسدهم والحط على أمة الإسلام من أجلهم واتهام أمة الإسلام بالظلم، والإشارة إشارات هكذا خفية يفهمها من يرى يعني من يفهم كلامه أن الأمة حسدوهم أو كذا أو تشددوا أو تحاملوا، وهو لا يستطيع أن يقول الأمة تشددوا وتحاملوا، يصفك أنت من تتبع الأمة بأنك متشدد ومتحامل وغالي. قال: ومعادات أهل الإسلام المبغضين لأعداء الله ورسوله المنابذين لهم الناهين عن متابعتهم ومجامعتهم ومجالستهم والرد عليهم وتجهيلهم وتضليلهم. قال ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أي والله. وهذا مما ينافي ما قدمه في مقدمة رسالته، فإن الحب في الله والبغض في الله والمعاداة فيه والموالاة فيه من كمال الإيمان والمتحقق به من أهل ولاية الرحمن. وكما يعني كما يقول مجاهد وثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، روي مرفوعا ولا يصح، وكما قال ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف مكان أهل الإسلام منه فلا تنظر إلى ازدحامه من أبواب المساجد، ولا تنظر إلى يعني تواردهم في الجمعات، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الله عز وجل. ويقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أنه أعظم شيء قرر بعد التوحيد الولاء والبراء، لأنه يا أخي بالولاء والبراء يحفظ التوحيد وتحفظ العقيدة. وهؤلاء تظاهروا بالرد والتشنيع على من أظهر عداوة الجهمية والإباضية وعباد القبور، وسموا هؤلاء الملاحدة من الجهمية وغيرهم من المسلمين، وزعموا أن قصدهم النصيحة للمؤمنين عن تكفير المسلمين. أفلا يستحي من صنع هذا الصنيع؟ بعضهم يأتي يقول هذا فلان يكفر المسلمين، فلان وإذا به من يكفر إنسان يعبد قبور، هو إنسان يسب الله، أو الرافض الخلص، ويجعلك أنت والخارج الذي يكفر المعاصي شيء واحد. فلا إله إلا الله من الجهل. أفلا يستحي من صنع هذا الصنيع ورتع في هذا المرتع الفظيع ممن يقف على كلامه السامج الساقط وعلى غاية مرام قصده المارج القاصط، حيث قام في نحر من يظهر عداوة أعداء الله ورسوله ويتظاهر بالرد عليهم وتجهيلهم وتضليلهم بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل التحقيق من أهل العلم بما سنح له من مفهومه وتخيله في معلومه، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. لهذا هذا البيت قاله الشيخ يدافع عن أئمة التوحيد، عن الموحدين، عن الإخوان الموحدين الذين تكلموا في الجهمية، ثم دارت الأيام فصار هذا البيت يقال في الدفاع عن جماعة التبليغ. أولئك هم خير وأهدى، لأنهم عن الحق ما ضلوا وعن ضده صعدوا، وعادوا عداة الدين من كل ملحد، وقد حذروا منهم وفي بغضهم جدوا، فعادتموهم من سفاهة رأيكم وشيدتم ركنا من الغي قد هدوا، بتكفيرهم جهمية وإباضية، بتكفيرهم جهمية وإباض مكسوع وتكفيرهم جهمية وإباضة وعباد أجداث لنا ولكم ضد لنا ولكم ضد. يعني أنت كان اللي ينبغي عليك تذهب وتدعو معنا هؤلاء إلى التوحيد وقد كفر الجهمية السلف الأولى، وما شك في تكفيرهم من له نقد ولا من له علم، ولكن لبعضهم كلام على جهالهم وله قصد. وقد كان هذا في خصوص مسائل، عندي سائل من غير مين، مسائل، ولقد كان هذا في خصوص مسائل عليهم بها يخفى الدليل ولا يبدو، وأنتم لها وآليتم من غبائكم على أنهم سلم وأنتم لهم جند، وما كان هذا الأمر إلا تعنتا، وإلا فما التشنيع يا قوم والرد، إذا لم يكن هذا الذي قد صنعتم لمرضات من شاد والردى بل له شد، ألا فأفيقوا لا أبل لأبيكم من اللوم يا قومي فقد وضح الرشد. أي والله وضح الرشد وتبين حقيقة، ونحن في مقدمات هذه الرسالة وقد أوضحناه وبيناه بيانا بإذن الله يكون كافيا في عدد من المجالس، وهذا يكون منها، وإن شاء الله جاي مجالس خلق أفعال العباد البخاري ويزداد الأمر وضوحا، وما دامت أنفاسنا تصحبنا بإذن الله وبتوفيقه نستمر في إيضاح هذه المسائل والرد على من يعني جانب الصواب في ذلك، نصحا له وشفقة عليه، فإن هذا المرتع الوخيم حقيقة من وقع فيه لا يدري بماذا واقع، يظن نفسه على العقيدة، يظن نفسه على المنهج، وهو في حقيقة أمره والي أعداء الله ويعادي أهل السنة ويؤذي أهل الحق بقول حق اتبعوا به أئمة الهدى، وهو في حقيقة أمره راد على أئمة الهدى وراد على الصحابة والتابعين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكروا له القدرية الذين قالوا لا علم الأمر أنف وذكرنا ما يتقفرون، قال أخبروا مني بريء منهم وأنهم مني براء، وقال رضي الله عنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومره، ثم سبحان الله يعني هذه المقالة ألا تصلح في منكري العلو؟ ألا تصلح؟ تصلح والله من باب أولى. اليوم بعض الأشاعرة قدرية يعني. لا هم أسوأ من القدرية، هم جبرية. هم جبرية، نعم. فصل. قال المعترض في جوابه: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين. هذه اللغة من الإرهاب موجودة إلى الآن، إيه؟ وإيذائهم وتفسيقهم، وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. أبد عدنان عرعور، ما شو اسمه، والله أنت تلاحظ. مو بس عدنان، كثير. أي. هذا العبارة هذه الآن كثير. الآن يقول لك نصح ولا نجرح، وبعضهم يقول يعني إيش راح كتب عدوها، يقول ولا تتورط بالحكم على تتورط يقول ولا تتورط بالحكم على من يعبد غير الله بأنه مشرك، بل ادعوه إلى لا إله إلا الله. أدعوه على أي اعتبار؟ على أنه إيش؟ على أي. طيب هو هذا، هي الدعوة لا بد من قبلها أن تعرف أنت من تدعو وعلى أي أساس تدعو. إنك تخدم على قوم من أهل الكتاب، فإذا لم أحكم بكفره كيف أدعوه الإسلام؟ أنا إذا أعرف أنه مسلم أدعوه إلى ماذا؟ هو مسلم، أدعوه إلى ماذا؟ والله صحيح. يقول لا تتورط وهكذا، ويجيبها بالقلقلة قطب جد. هي فسبحان الله. وبعضهم يتفلسف يقول لا فائدة الآن من ذكر أحكام التكفير، لأنها هذه إنما فائدتها إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم الحدود، وأما في وقتنا فما الفائدة؟ سبحان الله. لا سبحان الله. ويقول نحن نريد أن ندعو الناس لا أن نحكم عليهم ونكفرهم. سبحان الله. الله عز وجل لم يرد أن يدعو النصارى لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم فيه فوائد وفيه أحكام، من أهمها حكم الصلاة خلفهم والصلاة عليهم والترحم عليهم وجواز مناكحتهم وجواز الصدقة عنهم، وأحكام كثيرة جدا. بل إنك إن لم تحكم عليهم بما يستحقون أوشكت أن تسويهم بأهل الحق، بل إنك إن لم تحكم عليه بما يستحقون أوشكت أن تظنهم من أهل الحق وتختلط معهم فيدخل باطلهم عليك. كما هذه أول خطوة للشيطان إذا رأك على اعتقاد سليم، يبدأ يدخل معك، لا يقول لك اترك اعتقادك هذا، بل يقول لك تلطف بمخالفك، تلطف لا تسئ به الظن، ثم بعد ذلك يقول لك اجلس اسمع منه ادعوه، ثم بعد ذلك واحدة واحدة حتى يعني يوقعك في ضلاله أو في بعض ضلاله. وإلا هل السلف الذين تكلموا بتكفير الجهمية بالعبارات الكثيرة جدا كانوا خوارج وكانوا تكفيريين وكان الناس لهم لا يهمهم هداية الناس؟ ما تكاد تفتح بكتاب من كتب العقيدة إلا وتجد فيه مع الردع المبتدع الحكم على المبتدع. أما اليوم فالردود على أهل البدع كثير منها خالي من الحكم على المبتدع، تجد مئات الردود على الرافضة، مئات، وردود كثير منها قوي وجيد جدا من جهة إلزام الرافضة وإظهار باطلهم، ثم لا تجد حكما سليما عليهم. إن حكم تجد حكما تميعيا، وأحيانا لا يحكم في كثير من الأحيان، ما هو أحيانا، كثير من الأحيان. وهكذا ردود كثيرة على من يعطل الصفات، ثم بعد ذلك لا تجد الحكم. تجد بعضهم يأتي يشرح كتب العقيدة ويقول هكذا، وأنكر الجهمية والمعتزلة وكذا، علو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل ثابت من كذا وكذا دليل، يذكر 40 وجها، بعضهم يذكر 30 وجها. الله أكبر. طيب كيف أتعامل مع هذا الذي ينكر علو الله عز وجل على خلقه؟ حتى تجد كثير من الشباب يستشكل، يقول لك أنا صليت خلف إمام أشعري، صلاتي صحيحة؟ لا، مع أن السلف قولا واحدا صلاتك لا تصح، قولا واحدا، ما في قول ثاني أصلا، لكن لأن هذه المسائل مغيبة، لأن هذه المسائل مغيبة. وتجد منها الله المستعان. والجواب أن نقول لهذا المعترض: قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والعلوم أن من جعل همته وسعيه في تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام وإيذائهم أنه قد اتبع سبيل المؤمنين وسار على الصراط. من جعل همته وتكفيرهم وإيذائهم هذا سار على سبيل المؤمنين وعلى الصراط المستقيم. ما بل بل بل حرب الكرماني قال: من لم يكفرهم فهو منهم، على كل أصناف الجهمية الثلاثة. وعبد الوهاب الوراق أفتى بعدم جواز الصلاة خلف من لا يكفرهم، والله المستعان. يعني هذه وجانب طرق أصحاب الجحيم بدليل ما تقدم من كلام العلماء أمة الإسلام وهداة الأنام، فما الدليل على أن الجهمية هم المسلمون وأن من كفرهم وبذل جهده في عداوتهم والتنفير عن طريقتهم أنه لم يكن على صراط المستقيم؟ إذن أنت أصلا أثبت العرش ثم منقش، أثبت أن هؤلاء مسلمون، فالله المستعان أنا لا أعتبرهم مسلمين أصلا. ولم يكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولم يكن على منهج أهل السنة والجماعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين ولا يكفرونهم، هذا لا يقوله إلا مكابر في الحسيات مباهت في الضروريات. ولكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله قد أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلما قويت شوكة الإسلام وأهل أنزل الله عليه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن بعض الناس يقول: نحن لا يوجد عندنا أشاعرة، وكذبوا. كونهم لا يوجد عندك أشاعرة هذا أدعى إلى أن تغلظ، لأنه معناته ما لهم شوكة، فهذا معناه أنك ينبغي أن تغلظ. أنت لا يوجد عندك في بلدك وفي وقتنا هذا تنتشر الأمور، مع أنه الأشاعرة موجودون في الكويت، موجودون في المملكة، موجودون في البحرين، موجودون في اليمن، وموجودون وموجودون في مصر، أي موجودون في الهند، موجودون في كل مكان. عبد الرحمن عبد الخالق لما كان يقول كلمته الفاجرة أن علماء نجد مشغولين فقط في حرب شرك القبور، ولا تجد في نجد شرك قبور، مع أنه ما هو صحيح، موجود شرق قبور، بل هؤلاء الحجاج الذين يذهبون ويستغيثون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كثير. كل يوم هذا مسؤولية من؟ يستدبرون القبلة يستقبلون القبر، ها؟ مع أنه موجود الصوفية، موجود عبد الله فدعق، موجود محمد علوي المالكي، ها؟ موجود حتى يعني الجفري كان له حضور، موجود عمر عبد الله كامل النقشبندي، موجود ديوبندية في الجامعة الإسلامية، والكل يعرف هذا، موجودون في الجامعة الإسلامية، وكثير منهم يتخرج ويأخذ الشهادة بواسطة عبد العزيز قاري ومن سواه، ويذهب يصير سفيرا في أفغانستان ويصير كذا، وهو ديوبندي، يدخل الجامعة ديوبندي ويخرج منها ديوبندي، ومنهم من صرح بسب البخاري انتصارا لأبي حنيفة، ها؟ والله يبارك فيك. فهذا أدعى، إن لم يكن لهم شوكة هذا أدعى أن تغلظ عليه، إن كان لهم شوكة قلت داريهم، وإن لم يكن لهم شوكة قلت لا تغلظ. متى نغلظ؟ متى نطبق منهج السلف؟ نعم. فكان في حال جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم يبذل النصيحة لعموم الخلق ويرحمهم ويشفق عليهم، لكن رحمته ولطفه وشفقته بالمؤمنين، كما قال تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذي يتأمل كتابات يعني ونشرات وصوتيات أهل التميع التي يزعمون أنهم يعالجون فيها مشكلة الغلو عند أهل السنة، تجد فيها شدة عجيبة على أهل السنة، المضللين لأهل الباطل والمكفرين المستحق للتكفير، تجد شدة عجيبة في اللين مع أهل البدع أو مع عامة الضلال، بل تجده يعني جهمي يكتب كتابات ركيكة أو تجده كذا، تجد يمدحون ويقول يستفاد منها، وبعضهم يذهب ويحققها وينشرها، وتجد أبحاثا جيدة جدا لعدد من أهل السنة، وتجده ينفر منها مجرد النظر إلى غلافها، لأن عليها اسم ذاك الرجل الذي يبغضه، ويقول: لا هذا تركوها، هذا إنسان سيء وهذا إنسان كذا. بل حتى بعض من ظل فعلا تجدهم يتدارسون، والله تجد بعض الناس يتدارس كتبه التي قبل الانحراف، ندرسها أو لا ندرسها، نقرأها لا نقرأها، التي قبل الانحراف وكتب الجهمية وكتب كذا، يأتون يتكلمون فيها كلام عجيب، بعضها بعض الكتب كنا نسمع عنها كلاما عجيبا، فلما قرأناها وجدناها يعني كتب عادية جدا. الله استعان. فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين، بل كان عليهم غليظا شديدا، بل كان المقصود من إقامة الحدود هو رحمتهم وردعهم من الوقوع في المحرمات والمنهيات، فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماءه وصفاته، بل يعامل بالغلظة والشدة والمعاداة الظاهرة، وكذلك لا يعامل بها من أشرك بالله وعدل به سواه إلا في باب الدعوة، والدعوة لا تكون للميت. الآن عكس المثل، صار الميت يعظم أكثر من الحي. ومن الناس من اجتمع فيه الأمران، إنكار العلو والشرك والدعوة للأمرين، ومع ذلك لا يعامل بلين فقط، بل يكتب عنه الإمام وشيخ الإسلام، ويعني أمر زائد تماما على مثل هذا، زائد جدا، بل يجعل محنة من بدعه فهو مبتدع. إذن هذا يعني لا يكاد يقارن بما يرد فيه على الذي يرد عليه شيخ سليمان السحمان. شيخ سليمان السحمان يرد على شخص لا يريد أن يكفر هؤلاء الجهمية فقط، لا يرد على شخص يقول أن من بدعهم فهو المبتدع على بعض أعيانهم، وهؤلاء الأعيان داخلون في عموم كلام السلف. من بدعه هذا إما هو جاهل في هؤلاء بهؤلاء الأعيان، وإما هو جاهل بموقف السلف من الجهمية. خياران يحلاهما مر، لأنه إذا تكلم بجهل هذه مصيبة. وأما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع ونحو ذلك، فأقول أما في حالة الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما كون المسلم يقول لا يقول يا كافر يا مشرك، في الواقع هذا أمة الإسلام. هذا الشافعي لما حفظ الفرد قال أمامه أن القرآن مخلوق، قال له كفرت يا كافر مباشرة. والإمام أحمد لما قال له رجل علم الله مخلوق، قال له كفرت يا كافر. فهذان إمامان من أمة المسلمين المعروفين كافحوا إنسان مباشرة لما تكلم، ضربوه بهذه الكلمة، صفعوه بها على وجهه. هو يبدو أن هؤلاء يعني اللي يناقشون ما يدخلون في كلام الشيخ سليمان. يبدو أن نقصد يعني إذا جئت تعرض ممكن. والله ما هو باستمرار، لأنه أحيانا كلامه قادم كأنه بل واقع. حتى المسلم لما يتكلم ما هو دائما باللين، حتى بالفقه لا. أنا أقول لك يعني الرجل الذي قال ما هي ومن يطيعهما، قال بئس خطيب القوم أنت، الآن هذا معرض تعليم. الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده، هذا معرض تعليم أصلا، تعليم، هذا تعليم. ومع ذلك كان فيه شيء من الشدة لبيان خطورة الأمر، فهذا يعني ما هو يعني لفظة الواجب ما لها محل. لا أبدا. أن الدعوة بالحكمة، الحكم وضع الشيء بموضعه، والموعظة الحسنة لا تنافي الشدة. وأما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف، فهذا لا يقوله من عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، كما قدمنا أن ذلك منهم قول الصحابي ذاك حابس بن سعد الطائي، لما رأى ناس على بدعة عملية قال أرعبوهم، فمن أرعبهم أطاع الله ورسوله. شدة مباشرة مباشرة. وعمر بن الخطاب لما رأى الناس الذين يعني الذين يجتمعون فيدعون للإمام، مباشرة ضرب ذاك الرجل فيهم. فيعني ما هو دائما. نعم، أن ذلك منهم قد كان مبدأ الأمر وحال الضعف. وأما مع قوة شوكة المسلمين دولتهم وبعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة فحاشا وكلا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لليهود يا إخوان القردة والخنازير. وكيف يكون اللين والتلطف دائما مستمرا وقد قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذه مكية، لكن لنتنبه لأمر، هذا المعترض هو ما تلطف مع أهل السنة، هو ما تلطف. هذا أصل الذين همهم يأتي شخص يصير يصنف رسالة للرفق بأهل السنة، فيصف مخالفيه بأنهم شرذمة قليلون، أشباه رجال، وأنهم لا أشبه رجال، خلوا هذا واحد ثاني، شرذمة قليلون، جراحون، مش عارف إيش. يا أخي علمنا الرفق أنت، خلينا نستفيد الرفق منك ابتداء. نعم، إلى آخر الصورة. وقال تعالى قل يا أيها الناس وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. وقال تعالى عن خليل إبراهيم إمام الحنفاء الذي قال الله فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا براء بالله. براء عشان قرأتها وراء براء هي براء لا بس أنا مكتوبة عندي براء فمشيت على خدعتنا الكتاب حتى تؤمنوا بالله وحده. قال ابن جرير رحمه الله: ما ملخصه فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرؤوا من أعداء الله المشركين ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا من عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. وقوله: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا ولا مودة حتى تؤمنوا بالله وحده. فصرح الإمام ابن جرير أن الله خاطب المؤمنين بأن يتبرؤوا من أعداء الله المشركين وأن يظهروا لهم العداوة والبغضاء وأن يبادوهم بذلك. وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم مما يعبدون من دون الله والإنكار باللسان بدليل قوله: إذ قالوا لقومهم، لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهارا لأنها أعمال قلبية، فلا بد من إظهار ما في القلوب من العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله بالقول والعمل. وقال البغوي رحمه الله على هذه الآية في آخر الكلام عليها قال مقاتل: طبعا البغوي صاحب التفسير عنده أشعرية بينة في تأويل بعض الصفات وقول شاعرة في القدر وفي الاسم والمسمى، إلا أنه له مواطن جيدة في تفسير عديدة. نعم. فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عاد المؤمنون أقرباءهم المشركين فأظهروا لهم العداوة والبراءة. فلما علم الله شدة وجد المؤمنين بذلك أنزل الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. انتهى. وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده على بن منصور، عثمان بن منصور اللي له كتاب يدافع فيه عن ابن تيمية واللي شرح كتاب التوحيد له شرح مطبوع كان نسخة فتح الحميد طبع مجلدين وثلاثة وما كان ينبغي أن يطبع شرحه، وهو من يعني من العاميين اللي انتكثوا، وإن كان هو من بداية الأمر في قلبه ريب ولما تدعوا ردود عليه، وحتى هو في كتاب التوحيد له يعني لمزات هكذا لإمام الدعوة وإن كان يعني يظهر التوحيد وكذا. قال: والهجرة إلى الحبشة ومقام ببكر الصديق يتلو القرآن ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره بوجوب التصريح بالعداوة وأنه لا رخصة مع الاستطاعة، ولولا ذلك لم يحتاجوا إلى الهجرة، ولو تركوها في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته، وأن يقول أنتم سيوم بأرضي ولكان كل مسلم يخفي إيمانه ولا يبادر المشركين بشيء من العداوة فلا يحتاجوا حينئذ إلى هجرة، بل تمشي الحال على أي حال كما هي طريقة من لا يعرف ما أوجب الله من عداوة المشركين وإظهار دين المرسلين. ولولا التصريح بالعداوة من المهاجرين الأولين ومبادئة قومهم بإظهار الإسلام وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول وجحد ما جاء من البينات والهدى لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان ما يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها الفتنة والأذية. ولإظهار العداوة فائدة عظيمة، إظهار العداوة دعوة، لأن هذا أولا يجعل الإنسان يتنبه لما هو عليه كلما رآك ورآك معاديا له، وثانيا حتى يعرف حديث العهد بكم ما بينكم من العداوة فينظر فيما تقول، رأيت؟ أما ما عليه أحوال كثير منتسبين الإسلام أو السنة أنه جالس الكافر أو جالس مبتدع يضحكه وكذا وكذا وكذا، فحتى لو جاء شخص حديث عهد بهم لا يعرف يعني ما الفرق بين هذا وذاك وسبحان الله، يعني كما ذكرنا أن مجالسة أهل البدع هو المفتاح الأول. اليوم يصنفون مصنفات في ضوابط هجر المبتدع، يا رجل الذي ينبغي أن يقال ضوابط مجالسة المبتدع، إن جازت مجالسته فلا بد أن يوضع ذلك تحت ضوابط، والأصل الهجر والابتعاد. فالسبب المقتضي لهذا كل ما أوجبه الله من أظهار الإسلام وبادئة أهل الشرك بالعداوة والبراءة، بل هذا مقتضى كلمة الإخلاص، فإن نفي الآلهة عما سوى الله صريح في البراءة منه والكفر بالطاغوت وعيب عبادتهم وعداوتهم ومقتهم، ولو سكت المسلم ولم ينكر كما يظن هذا الرجل لألقت الحرب عصاها، ولا الحرب الحرب عصاها، ولم تدري ولم تدر بينهم رحاها، كما هو الواقع ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب معاشر عباد الصالحين والأوثان والأصنام، فسحقا للقوم الظالمين انتهى. وإذا كان أعداء الله الجهمية وعباد القبور قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة منذ أعصار متطاولة، لا ينكر هذا إلا مكابر، فكيف يزعم هؤلاء الجهل أنه لا يقال لأحدهم يا كافر ويا مشرك ويا فاسق ويا متعور ويا جهمي ويا مبتدع؟ لا يقال لأحد مطلقا. لاحظ، هو يعني يريد أنه تقول له مطلقا، سواء أنت عالم وعالم ما هو على مذهب الجماعة، أنه ما يقال هذا، ما يقوله إلا العلماء. ويقول لك الحجة قامت من أعصار، انتهى الموضوع، ما في حجة أن تقيمها أنت بالله. الآن هذا المذهب، هذا كلام أمة الدعوة، اللي يتمسح بهم بعض من يتكلم اليوم بنقيض هذا تماما. حتى الشيخ إسحاق في تكفير المعين صنف رسالة تكفير المعين، يقول بعضهم أنكر على بعض الإخوان أنه قال لبعض عباد القبور يا كافر، فراح يصنف الرسالة. اليوم لا، لا تقول يا كافر ولا تقول يا موت، تقول كذا. وقد قام به الوصف الذي صار به كافرا أو مشركا أو فاسقا أو مبتدعا، وقد بلغته الحجة وقامت عليه، مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء لم يكن من المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على الإنسان فيتوقف في حال أحدهم، لكن قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن من جحد علو الله على خلقه وأنكر صفاته ونعوت جلاله أنه كافر معطل لا يشك في ذلك مسلم. كلام من سحمان هذا ما يدخل فيه الأشعرية دخولا أوليا؟ نعم؟ يأتي يقول لا أعلم أحد من الراسخين كفرهم، ما شاء الله. فكيف يظن بالإخوان أنهم يقولون المسلم يا سني يا جهمي وليس كذلك، أو يا كافر أو يا مبتدع؟ وقد قال الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج عن مجلسه. سأل كيف فقط، سأل كيف استوى، قال مالك ما أراك إلا مبتدعا مباشرة، ما عاد ناقش ولا أخذ وعطى معه، هل ما أراك إلا مبتدع، سأل كيف فقط. كيف لو رأى مالك الذي ينكر علو الله ويستدل لذلك ويحرف الأدلة من أجل ينكر العرش كله وقوله يسأل كيف استوى؟ وقد قال شيخ الإسلام التيمية قدس الله روحه وهو في السجن لما طلب منه أعداءه أن يوافقهم على أمر كتبوه في ورقة، اللي هو إيش؟ أن الله ليس على العرش، عقيدة الأشاعرة. كتبوا له ورقة عقيدة الأشعري. أنا بيك تعتقدها يا ابن تيمية أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، والتي نسبها إيش اسمه هذا ابن الجزري كذبا، أن ابن تيمية أقر بها كذبا في تاريخه، يكذب ولا يستحي من الله ولا من خلقه، أن ابن تيمية أقر بهذه العقيدة. نعم. وقالوا المطلوب منه أن يعتقد هذا، فأبى عليهم، فعادوا عليه الجواب فأبى وأغلظ لهم في الجواب، قال: فرفعت صوتي وقلت: يا زنادقة، يا كفار، يا مرتدين، أو كلاما نحو هذا ذكره في التسعينية. وهذا فعلا في بداية التسعينية تجده. قال: وأما قوله وفي هذا الزمان، مع أنهم لا يقول لهم أحد شيئا، بل يتعوذون منه من شرهم، ولكن لم يتركوا أحدا، بل قالوا لبعضهم يا كافر، ولبعضهم يا مشرك، ولبعضهم يا مبتدع، ويا جهمي، ويا متعور، وبعضهم لا يسلمون عليه، وبعضهم لا يردون عليه السلام. فأقول هذا جواب طبعا كلام عبد اللطيف السابق وكلام الإمام مجدد في وجوب إظهار العداوة. اليوم في الحقيقة نحن لا نبحث في وجوب إظهار العداوة، نحن نريد فقط ترك التوقير والتعظيم وامتحان أهل السنة به، هذا الذي نريده الآن. وما وعهدنا بأمة الدعوة قريب، ولكن الله المستعان الأمر انقلب رأسا على عقب. أي نحن نريد أن نرتاح من هذا. نعم. فأقول هذا جواب جاهل متمعلم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فإنه لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبادئة أعداء الله ورسوله وأعداء دينه بالعداوة والبغضاء على كون أعداء الله ورسوله لا يقولون لأحد شيء. أي نعم، ولا يتوقف مثلا تضليل شخص أنه والله أنظر فلان ببدعته، له كتب فيها بدع موجودة بين المسلمين، شيء طبيعي ومشهورة، شيء طبيعي أنه سيأتي يوم من الأيام إنسان يضرب بالبدعة الموجودة في الكتاب، سبحان الله. ها؟ ولا يتوقف الكلام مثلا فيهم على أنه والله أنهم يتخذون ذريعة للطعن، سبحان الله، بل يتعودون من شرهم، لأن مبادئة أعداء الله بالعداء والبغضاء هو الواجب، وترك ذلك من المداهنة، وللشيطان وعوانه غرض في الطائفتين. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم تدمس ناقتهم بسيف قداري، وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم تدم ناقتهم بسيف قداري. قدار هذا يقولون انه هو عاقر الناقة، هذا اسمه. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شر كما يقوله هذا الجاهل، فإن كان الكلام مع جهمي ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماء وصفاته كان هذا الفعل خيرا. والأشعري يعطلون أسماء وصفاته، يعطلون الأسماء، يثبتونها لفظا لكن حقيقة لا يثبتون. يثبت اسم العلي، لا ما هو صحيح، يثبته لفظا ما يثبت حقيقة. يثبت اسم الحكيم، ما هو صحيح، يثبته لفظا لا يثبته حقيقة. حتى السمع والبصير لا يغرك، لا يثبتون السمع والبصر على الوجه السني الصحيح. كان هذا الفعل خيرا محضا لا شر فيه، وتسميته شرا يوقع في الفتنة التي توبق صاحبها وتلحق بأهل الوعيد. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك لو كان هذا مع عبادي أو مع عباد القبور والأمر أشد، وهذا فعلا فعلا هم يسمون فتنة، يسمون البراءة من الجهمية أو الإنكار على من عظمهم يسمونه فتنة إلى هذا اليوم. نعم. فإن كان مع من يواليهم ويجالسهم فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة وبعد ذلك كابر وعاند. ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له الحق واتضح له كلام العلماء في تكفيره وتحققوا أنهم قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام وإن لم يفهموا الحجة ثم كابر وعاند، فإن قال وإن لم يفهموا الحجة، لأنه طبعا أئمة الدعوة باستمرار يقولون لا يشترط فهم الحجة، وهي حقيقة الحجة لابد أن تكون مفهومة، لأنك أنت تتكلم عن أظهر المسائل وأهمها، تتكلم عن المسائل الفطرية. وإلا لو صرنا نقول أي شخص يقول لا أفهم لا أفهم، هذا قام شعيب قالوا لا نبقى كثيرا ما تقول، صار عذر لهم؟ ما صار عذر. نعم. أما بعض الصور التي يذكرها بعض الناس أنه رجل أعجمي لا يفهم العربية كل بالعربية، يا أخي هذه صورة لا تكاد تقع، يعني من ذهب إلى واحد من هؤلاء ثم نعم. قال فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله، أمره شديد ووعيده أشد وعيد، إن كان غير ذلك فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. طيب، هذا من الجهاد، والجهاد من أعظم ما يقرب لله عز وجل، ولشدة الجهاد على النفوس يقعد الشيطان في الطريق لابن آدم ويقول له تقتل وتزوج امرأتك ويورث مالك. ولهذا تجد في النصوص الوعد العظيم لأهل الجهاد، ففي حديث الصح الثابت من اغبرت قدمه في سبيل الله لم تمسهم النار، وأن وأيضا حديث أن المجاهد يؤمن من فتان القبر، وأيضا في حديث أن من أغبر راهقه في سبيل الله أن لا يدخل في راهق أحدهم إلا كان له أمان من النار، وأن العين التي باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. وأيضا في حديث الشهيد يغفر له في أول دفعة من دمه، ومن الذين يضحك الله إليهم من يقاتل في الصف الأول المقدم، وأيضا من أخذ دابة في سبيل الله وجعلها في سبيل الله كان ما تعلفه وروثها وله أجر، وأيضا ماذا أيضا في فضائل الجهاد وإذا ذكرونا أي نعم أمر الحصان، أيضا في فضل الجهاد في سبيل الله أو في الترهيب من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، وأيضا أن من لم يغزو ولم الله يبارك فيك ولم يجهز غازيا لقي الله وهو منقوص، وأيضا في النفقة في سبيل الله أنها 700 ضعف، وأيضا أن حتى تصير حرمته مضاعفة، وأن من خلف مجاهدا في أهله بسوء مكنه الله عز وجل من عمله يوم القيامة يأخذ منه ما شاء. فكل هذه الفضائل العظيمة في أمر الجهاد في سبيل الله وغيرها مما لم يحضر الآن. هذا كله لماذا؟ لأن الجهاد أمره شديد وفيه دعوة إلى التوحيد. هذا كله يرى عامة أهل العلم أن يعني جهاد أهل البدع وجهاد الكفار باللسان وبالحجة والبرهان أعظم منه، وأنه هو الجهاد الأكبر الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأنه هو الذي لا يتخلف. الجهاد القتال الذي ورد فيه في كل هذه الفضائل قد يتخلف في بعض المواطن في حال استضعاف، أو في حال يرى أن يصالح الكفار أو غير ذلك، ها؟ وأما جهاد العلم أو جهاد المنافقين أو الكفار فهذا لا يتخلف بحال جهادهم باللسان، لهذا نزل في سورة الفرقان المكية. فالإنسان عندما يتكلم عن جهاد أهل البدع وجهاد المشركين ليستحضر كل هذه الفضائل، لأن ثمرة الجهاد في سبيل الله موجودة في إيش؟ في هذا. بل الله عز وجل قال ما كان المؤمنون لينفروا كافة، لما؟ ما كان لينفروا كافة، وفي هذا وفي الجهاد في سبيل الله كل هذا الفضل. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وأعظم النذار النذار بالتوحيد والسنة والترهيب من الشرك والبدع. فهذه أبواب العمل، أبواب العمل، أبواب معاداة أهل الباطل وأهل الإشراك. واليوم سبحان الله أهل الباطل يعني سهل الموضوع علينا، هم يبدونك بالعداوة أصلا. الله المستعان. فنقول باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار المرتدين والمنافقين، وقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا إيش؟ مثلهم. هذه آية فيها الإلزام والإلحاق. يقول لكم ما الدليل على الإلزام بالتبديع والإلحاق وكذا؟ هذا الله عز وجل يقول إنكم إذا مثلهم، إلحاق بالمجالسة، ما هو بالمنافحة وتحسين طريقتهم ووصفهم بأنهم من أهل السنة ووصفهم كذا. ولهذا حرب الكرمان قال من لم يكفرهم في الجميع فهو مثلهم، حتى ما قال فهو ضال، قال فهو مثلهم، وهو ينقل إجماع أهل السنة. نعم. وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، قوله تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن فرات اعلم أخي أن ما حملني على الكتب إليك إلا ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك للبدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسالة علقنا على بعض المواطن في مفيد ومستفيد. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي. وقال هذا حديث ما يثبت. وقال أيما داع دعا إلى هدى فأتبع عليه أو فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر شيء أجر هذا فمن يدرك أجرا أجر فما أجر كهذا فمتى يدرك أجر هذا شيء من عمله. نعم. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة. من حمر النعم، وهذه قيلت لعلي رضي الله عنه، وهذه ما هي عنا ببعيد، ما هي عنا ببعيد. تأتي الإنسان واقع بعض نواقض الإسلام تدعوه تبين له، هذا عظيم. وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألف وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر، فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء أثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدي من الإسلام، وجاء ما من إله يعبد من دون الله بغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا أو صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده. انتهى كلامه رحمه الله. هنا وقفة يسيرة، لماذا هذه الشدة على أهل البدع؟ هذا لأن الله عز وجل لما خلق الخلق اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه بأكمل الشرائع بعد ذاك، فهذه الشريعة الكاملة وهي أكمل الشرائع، هذا المبتدع يسعى في تغييرها واستبدالها، ما أنزل الله يجعل نفسه ندا لله عز وجل يشرع مع الله عز وجل، فهذا الذي تجاسر إلى هذا المقام العظيم أهل للبغض والمعادات. أراد أن يحرف دين الله، اتهم نبي الله، حقيقة أمره اتهام نبي الله عز وجل بأنه قد خان الرسالة أو أنه ما أتمها وما أكملها، واتهم ربه بأنه ما أنزل شريعة كاملة، وأن الأمر مفتقر إلى عقله وإلى ذوقه. فمن كانت هذه حقيقته، هذا في أي صاحب بدعة، فما بالك بمن كانت بدعته ليست زيادة في العبادة، هذا نقوله في من كانت بدعته زيادة. أما من كانت بدعته معارضة للكتاب والسنة وإظهار الكتاب والسنة على أنهما تشبيه وكفر وضلال وجحود للرب، فهذا بدعته من أعظم البدع، ومن عظم هذا أوالى وعاد عليه ومن آذى أهل السنة فيه فهو على مقام خطير، ولا يغترن بهذا بما معه من العلم أو ما معه من ثناء الناس عليه، فإن لا نأمن حقيقة، لا نأمن أبدا أن يكون الله يبارك فيك أن يكون هذا محبطا لعمله. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قال فيهما ذاك الرجل كاد الخيران أن يهلك لما ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث في صحيح مسلم نختم به، يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، هؤلاء الثلاثة سلمان فارسي وصهيب رومي وبلال حبشي، هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم ما كانوا من العرب، فقالوا والله ما أخذ السيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها على سفيان على أبي سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، ولكنهم يتذكرون أمرا كان آنذاك. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. هذا بلال وصهيب وسلمان قال كلمة احتملتهم عليها حمية الدين، في حق أبي سفيان الذي كان يعني قد ما أدري كان هذا أسلم ولا يعني كان قبل إسلامه. فأبو بكر قال لهم هذه الكلمة، يعني كيف تقولون هذا في سيد قريش؟ من القائل؟ أبو بكر، مع كل ما عند أبو بكر من الفضائل، قال لهؤلاء الثلاثة الذي هو أبو بكر أفضل منهم في حق رجل أبو سفيان فعلا هو كان سيد قريش، وماذا قال لهم؟ قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده فقط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الذين تكلموا حمية. إيش قاعد تبحث؟ فقال معلش أنا من شوية أركز معنا. لا بس خلينا أركز الله يخليك. هذا موطن يحتاج تركيز. فأبو بكر رضوان الله عليه يعني قال هذا لهم ولم يقل لهم كلمة شديدة، لم يقل لهم أنتم أهل بدع، أنتم إذا تكلمتم في هذا فأنتم ضلال، أنتم غلاة، أنتم أصحاب فتنة، أنتم كذا، أنتم ما قال لهم شيء من هذا الكلام. قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إذا أذيت أهل الإيمان في حميتهم لدين الله عز وجل أنت تكون في ذلك مغضبا لربك. قارن هذا الموقف في من ينافح عن جهمي عن معطل، ما الذي بيني وبين هذا الجهمي؟ ما الذي بيني وبين هذا المعطل سوى أنه عطل صفات الله عز وجل، جعل الكتاب والسنة كتابي تشبيه، سفه من أحلام أئمة الإسلام، بل سفه من حلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بذاته، حارب التوحيد، انتصر للتجهم. تقول عالم هذا أحرى أن نشدد عليه الكلام، تقول يحفظ الحديث هذا أحرى، كل كتب الحديث قرأها ما حركت في قلبه شيئا عن هذا التعطيل وهذا الضلال المبين. أتظن أبا بكر لما قال لهم هذه الكلمة قالها حمية على الشرك؟ أبدا أبدا. كيف وهو الصديق؟ الصديق يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. في هؤلاء الثلاثة الذي الصديق خير منهم إجماعا، ولكن تغضبهم في حميتهم على الدين تغضب الله. ولينظر من انتسب للعلم ومن انتسب للسنة فيما يتعرض له من سخط الله عز وجل في الذب عن أهل التجهم وعن عباد القبور الذين شوهوا الإسلام وهدموا الدين من قواعده وحرفوا الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك حرفوا كلام أهل العلم وكلام أئمة السلف وحاربوا أهل التوحيد في كل زمان وأقاموا لهم المحاكم. شيخ قريش وسيدهم ما كان مولا حرف دين الله عز وجل بالحيل والإرجاء والتجهم والسيف والبلاء المبين. اليوم لو ليس فقط يغضبون أهل السنة، لا والله يغضبونهم ويجعلونهم في كمد وضيق ويسعون في أذيتهم أذية عظيمة، والله حسيبهم والله الموعد من هذا البلاء المبين. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.